الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الحضور الكرام، وأرحب بالمستمعين الكرام كذلك في حلقة جديدة ودرس جديد في ضمن دروس شرح المقدمة الجزرية لمؤلفها محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى. وقد بلغنا في هذا الشرح إلى بداية أو البداية مع صفات الحروف، وابتدأنا مع قول الناظم رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. وهذه الصفات كما ذكرنا درجة على ما درج عليه كثير ممن سبقه من تقسيم الصفات إلى نوعين: صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. الصفات التي لها ضد يسميها البعض مميزة، لأن بها يقع التمييز بين الحروف المشتركة في المخرج. والصفات التي لا ضد لها يسميها البعض الصفات المحسنة. فالصفات التي لها ضد خمسة: الجهر وضده الهمس، الرخاوة وضدها الشدة، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، والإصمات وضده الإذلاق. وكنا قد تكلمنا بما يسر الله سبحانه وتعالى على صفة الجهر وضدها صفة الهمس، وبينا الضابط في معرفة الجهر والهمس، وعرفنا أن حروف الهمس عشرة مجموعة في قولك: فحثه شخص سكت. وننتقل الآن إن شاء الله حسب ترتيب الناظم عندما قال صفاتها جهر ورخو إلى صفة الرخاوة وضدها صفة الشدة. فنقول وبالله التوفيق إن صفة الشدة تعرف على أنها انحباس النفس والصوت عند الاعتماد على المخرج، انحباس الهواء والصوت عند الاعتماد على المخرج، أي مخرج الحرف. فإذا استقرأت حروف الهجاء فحيثما ينقطع صوتك في تحقيق حرف ما، مخرج حرف ما، فاعلم أنه حرف شديد ويوصف بالشدة. وعند استقراء الحروف ستجد أن الحروف الشديدة هي المجموعة في قولك: أجد قط بكت، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. فإذا أردت أن تحقق مخارج هذه الحروف تقول إئ في الهمزة، فتجد أن النفس والصوت كليهما ينقطع. إب إب إب في الباء، إج إج إج في الجيم، إك في الكاف، إك في الكاف، إت إت في التاء. أجد قط بكت، القاف والطاء، إق في القاف وإط في الطاء. فهذا هو تحقيق المخرج. أما قولك إط فهذا يعني إتيان بصفة أخرى وهي القلقلة بعد تحقيق المخرج. فالقلقلة شيء زائد عن تحقيق المخرج. شيخ معلوم أن المخرج يحقق بإسكان الحرف والاعتماد على مخرجه قبل الإقلاع منه، أما إذا أقلعت منه فقد خرجت من الحرف. والقلقلة هي إقلاع من المخرج، إق إق، فيوصف القاف قبل القلقلة، تقول إق هكذا. هذه الحروف الشديدة لا إشكال ولا ريب في تعيينها، ولا يوجد سوء في فهمها الغالب، لأنها سهل تتبعها، سهل أي حرف ينقطع فيه الهواء والصوت. عندك الحروف الرخوة ضد الشدة هي الرخاوة، وتعريفها ضد تعريف الشدة، فنقول جري الهواء أو النفس والصوت عند الاعتماد على المخرج، جري النفس عند الاعتماد على المخرج. فحروف الرخاوة غير حروف الشدة. إه في الهاء، إس، إف، إش، إص، إغ، إذ، كلها يجري فيها الهواء والصوت. وهناك صفة بينية بين الشدة والرخاوة، وهي حروف مجموعة في قولك لن عمر. فحروف لن عمر اللام والنون والعين والميم والراء، هذه حروف بينية بين الشدة والرخاوة. إذن عرفنا الآن بارك الله فيكم صفة الشدة، وهي انحباس للنفس، وبالتالي طبعا انحباس للصوت عند النطق بالحرف، وهي صفة قوية، ومن اسمها صفة شديدة تكسب الحرف شدة وصعوبة، وأشدها أبعدها في المخرج وهي الهمزة. فأشد صفة في الهمزة هي صفة الشدة، ولذلك كانت الهمزة أقوى الحروف وأشدها وأصعبها، لأنها أبعد المخارج وفيها صفة الشدة والجهر. هناك بارك الله فيكم الآن بعد أن فهمنا صفة الشدة والرخاوة، وهي سهلة إن شاء الله، الحرف الذي ينقطع فيه الصوت هو شديد، والحرف الذي يجري فيه الصوت والنفس هو رخو. يمكنك تجريب هذا بسهولة عند السكون، إذ فيه جري للصوت والنفس فهذا رخو، إش فيه جري للنفس فهذا رخو، إط فيه انقطاع وحبس للنفس فهذا شديد، وهكذا. هناك مسائل قبل أن ننتقل إلى الصفة التالية، هناك مسائل متعلقة بالشدة والرخاوة والبينية. المسألة الأولى في التذكير بما ناقشناه عند الكلام في صفة الجهر والهمس، في كيف يجمع بين الشدة والهمس، لأن الشدة هي انحباس للنفس والهمس جري للنفس، وهناك أحرف شديدة مهموسة، فكيف يجتمع جري النفس وانحباسه؟ وقد بينا إن شاء الله تعالى أن الجمع يكون بتعميق الفهم لصفة الجهر والهمس، وأن صفة الجهر والهمس في الحقيقة معتمدها اهتزاز الأوتار الصوتية أو عدمها، وجود التصويت الصدري، وجود الصويت الذي يخرج من أعلى الصدر من جهة الحنجرة، هذا الصوت الذي يميز بعض الحروف عن بعض. فالحروف التي فيها هذا التصويت كما نقلنا كلام بعض السلف في ذلك، هذا هو المجهور. ولذلك على هذا الاعتبار لا يوجد بارك الله فيك يعني تعارض أصلا بين المهموس والشديد. فإن قلت حتى الأوتار الصوتية لا يمكن اختبارها، وحتى صوت الصدر لا يمكن اختباره في الحروف الشديدة، فكيف حكمت على الكاف والتاء بالهمس، وكيف حكمت على القاف والطاء والباء والجيم والدال والهمزة من الحروف الشديدة بالجهر؟ وقلنا إن الجهر والهمس لا يمكن اختباره حقيقة إلا مع جريان الصوت لتختبر هل فيه صوت أصلا، صوت الجهر هذا وهو اهتزاز الأوتار الصوتية هل فيه أو لا عند تحقيق الحرف. وهذا يعني يحتاج إلى بيان كيفية تحقيقه في الحروف الشديدة. أما الحروف الرخوة فما فيه إشكال، يجري الهواء ويمكنك اختباره، هذا ليس معه صوت صدر، ولو كان معه صوت صدر لكان زاي. إف ليس معه صوت صدر، الغين معه صوت صدر. أما الحروف الشديدة التي ينقطع فيها شيخ الصوت والهواء هذه تحتاج، وقلنا بارك الله فيك هذه الحروف الشديدة عند نطقها وتحقيقها ينحبس الهواء والصوت، وبمجرد الإقلاع منها يندفع وينفلت هذا الهواء المحصور، وسينفلت على صفته التي كان قد حصر خلف المخرج بها. ويمكن أن يقال بكلام آخر، إذا كان الهواء الذي يخرج بمجرد الإقلاع من الحرف الشديد هواء مهموسا هذا دليل على أن الحنجرة وأعلى الصدر لم تتهيأ لجهره فكان مهموسا، ولو كان رخوا لكان مهموسا. والشديد المجهور عند إقلاعك من الحرف سيخرج الصوت مجهورا، وهذا دليل على أن الحنجرة تهيأت عند تحقيقه لجهر الهواء، فبمجرد أن وجد الهواء منفذا خرج على صفته. هذا والله تعالى أعلم أدنى ملابسة للحكم على هذه الأحرف التي يكاد الاتفاق ينعقد على المهموس منها والمجهور، على تصنيف المهموس منها والمجهور. لذلك عند نطق التاء والكاف تقول أكثر وفتنة أك، هل هو كيف خرج؟ خرج مهموسا لم تهتز معه الأوتار الصوتية، وهذا قلنا في الحلقة الماضية، لكن لاتصاله بالشدة والرخاوة أعدناه. وأيضا نريد أن نبين إلى أن الهواء الذي يخرج عقب إقلاعك وانتقالك من الحرف الساكن المحقق الشديد إلى ما بعده، هذا الهواء ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته. فتقول أكثر الهواء الذي بعد قلعك من الكاف وقبل تحقيقك للثاء، هذا الهواء ليس مقصودا لذاته، لا ينبغي القارئ أن يتكلفه، لا تتكلفه، بل هو يخرج طبيعة، يخرج اضطرارا، لأن اللسان كما ذكرنا مرة الفات بارك الله فيكم عند انتقاله من هذا المخرج إلى غيره سيكون هناك مجال لخروج الهواء المحصور خلفه. والذي قلناه في نحو الكاف والتاء يقال في الحروف المجهورة الشديدة، وهي أجد قط باء فقط، الكاف والتاء لا. هذه الحروف عند انتقالك من تحقيق الحرف إلى ما بعده ماذا يحدث يا شيخ؟ المجهور. تقول أقبا أقو أقبا أقبا أقبلا، وتقول أد أدبر وإدبار إد إد، ولا تقول إد، تقول إد، وهي القلقلة. فالقلقلة يمكن أن يقال من جهة هي غير مرادة لذاتها، ولكنها ناتجة تفريج للمخرج من اجتماع صفتين شديدتين هما الشدة والجهر. فالقلقلة ناتجة عن ماذا يا شيخ؟ عن الشدة والجهر، لأنهما صفتان قويتان شديدتان لا بد من التفريج عند النطق بالحروف، فجاءت هذه الصفة. ولأنها غير مرادة لذاتها كان القول الصحيح في مسألة تحريكها أن لا حركة لها، وأنها لا تمال لا إلى الفتحة ولا إلى ما قبلها، وإن كان هناك قول معتبر من أهل العلم في إمالتها، إمالة حركة القلقلة، يجعلون القلقلة حركة ويقولون تمال وتقرب من الفتح مطلقا، وهناك من قال تقرب حسب حركة السابق الحرف السابق لها، وقلقلة قطب جد وقربت إلى الفتح والأرجح ما قبل اقتفت، وغيرها من الأبيات المنقولة. ولكن قد رأيت لبعض البحاث في هذا الباب نتيجة بحثهم أن القول بتقريب القلقلة من حركة ما قول ليس قولا قديما لا دليل عليه من كتب السلف، وهذا الذي يؤيده النظر الحقيقة. الآن قد انتهينا في بحيثنا هذا إلى أن القلقلة ليست مرادة لذاتها، وإنما هي تسهيل للنطق ناتج من اجتماع صفتين قويتين في حرف واحد، فلما لم تكن مقصودة لذاته لم يكن لها حركة معينة. وهذا القول قد قال به بعض المحققين والمتأخرين، وهو قول إن شاء الله يعني يصاحبه التوفيق بإذن الله. والأصل في المسائل هذه كلها رجوع إلى مقالة السلف، وعلينا أن نرجع إلى الكتب القديمة جدا وننظر هل كان فيها هذا التقريب إلى تلك الحركة أو لا، والباب مفتوح للبحث. ولكن مبدئيا الله تعالى أعلم قد انتهى بعض البحاث إلى أنه لا دليل على هذا التقريب. فإن قلت كيف تقرأ؟ يقال الأمر بسيط، تقرأ بأن تجعل صفة شفتيك وصفة أعضاء نطقك عند القلقلة على صفة السكون، لا على صفة الكسر بخفض الشفة، ولا على صفة الضم بضمهما، ولا على صفة الفتح بفتحهما، وإنما على صفة السكون كما تنطق دالا ساكنة إد د أو قافا ساكنة إق ق، ما تقول إق إق إق إق، يعني وضع فمك وأعداء نطقك على وضع ماذا يا شيخ؟ السكون، وهو الذي يؤيد النظر، لأن القلقلة حرف المقابل، وإن قلقل لا زال ساكنا، فوضع الشفتين ينبغي أن يكون في زمنه على وضع السكون، وهذا دليل نظري آخر، والله تعالى أعلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في التابعة لدراسة صفتي الشدة والرخاوة وما بينهما البينية، مسألة الضاد، وهي مسألة مهمة جدا. إذا كانت يا إخواني الشدة والرخاوة ضابطها انحباس أو جري النفس، وأن الرخوة ما جرى فيه النفس، والشديد ما انقطع فيه النفس، ما بال الضاد؟ الضاد على القول المشهور جدا والراجح والقوي والمتواتر تخرج يعني من حافتي اللسان مع ما يحاذيهما من الأضراس اليمنى واليسرى، ويكون اللسان مقفلا لا يخرج الهواء مما بين اللسان وبين الأضراس، ولا يخرج الهواء من بين طرف اللسان والحنك الأعلى، وكونه الشيخ من الحافة اليمنى أو اليسرى أو كليهما قيلت فيه مقالات، وقد أجملها الشاطبي بقوله إلى ما يلي الأضراس وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا. وعلى كل فهذا وصف الضاد، وبأيها على أي جنب اعتمدت في قراءتك الأيمن أو الأيسر أو كليهما أصبت إن شاء الله تعالى. إذن الضاد هل عده الجزري والعلماء رخوا أم شديدا؟ رخوا، ليس من أجد قطة بكت، بل ليس بينيا، فهو متعمق في الرخاوة. كيف يجمع الشيخ بين عدهم إياه رخوا وبين كون الهواء فيه انحصر؟ هذا مسألة مهمة جدا. هذا بارك الله فيكم يعني الجمع وحل هذا بارك الله فيك أن يقال إن امتداد الصوت في الرخو الذي يعني ذكره العلماء جري النفس أو جري الصوت في الرخو ليس جريا مطلقا غير منتهٍ. امتداد الصوت والاستمرار في التصويت عند تحقيق المخرج الذي ذكره العلماء في الرخو ليس جريا وامتدادا واستمرارا مطلقا إلى أن ينقطع النفس، لم يشترطوا بارك الله فيك في الرخو أن يمتد فيه صوتك ونفسك إلى أن ينقطع، وإنما إلى قدر معين. لنرجع بارك الله فيك ونعلم ما هو القدر الذي إذا امتد صوت الحرف فيه وهو ساكن يعد الحرف رخوة. الذي يظهر للناظر والله تعالى أعلم فيما فتح الله عز وجل في فهمه أن هذا الوقت هو الوقت الذي بارك الله فيك تستخدمه في التلاوة. هذا البحث كله من أوله إلى آخره يا شيخ بحث يقرب ويسهل ماذا ويحقق ماذا؟ التلاوة، بحث في التلاوة في القراءة، تجويد قراءة القرآن وقراءة العالمين للقرآن يا شيخ عندها زمن معين، عند قراءتك الأحرف الساكنة لا تمد فيها الصوت إلى ينقطع، لا تقول بسم الله وإنما تقول بسم الله، وعند التحقيق تقول بسم الله لا أكثر، وعند الحذر تقول بسم الله، وعند التلاوة ترتيل تقول بسم الله. هذه مراتب القراءة زمن الساكن فيها هو زمن الحرف، واضح؟ هذه المراتب كلها الضاد يمكنك أن تحققه في هذا الزمن وتجري فيه الصوت في هذا الزمن دون أن ينقطع، وذلك بصفة الاستطالة التي تأتينا إن شاء الله تعالى، لن نكثر أكثر من هذا لأن في الاستطالة عندنا إن شاء الله تبيين كيفية الاستطالة، ولكن النتيجة أنك في الضاد تقول إض ولا تقول إض إض، لو كان الضاد إض هكذا إض لكان شديدا كإط، ولكن فيه امتداد للصوت ناتج عن ماذا؟ عن الاستطالة، فتقول إض إض ولا الضاء فمن اضطر فمن الضط ففيه زمن كاف لتحقيقه. هذا مبدئيا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل فيه في الاستطالة حتى لا نعيد الكلام. البحث الثالث في هذه المسألة، وهو بحث مهم جدا ولعله أهم من البحثين السابقين، فيما يتصل بالشدة والرخاوة والبينية، ويليه بحث آخر إن شاء الله تعالى في مسألة البينية. البحث هذا يتعلق بالثمرة العملية لدراسة هذه الصفة وهي الشدة والرخاوة والبينية. لابد أن تعلم بارك الله فيك أن الحرف الساكن وهو الذي يعنى عنده بدراسة الصفات أكثر من المتحرك، الحرف الساكن له زمن في درج التلاوة، فانتبه بارك الله فيك إلى السواكن فيما أقرأه الآن إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. السواكن، ركزتوا شيخ؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هناك حروف ساكنة كلها عندها زمن، هذا الزمن الحرف الرخو يشغل كل زمنه في الكلمة دون انقطاع. ففي هذه الآية أين الحروف الرخوة الساكنة؟ الرخوة أولاد يا أيها، أحسنت، الياء الأولى من الياء المشددة، ولنأخذ الشيخ غير المشددة ماشي أوضح، أولادكم الواو أولى أولى شغل كل زمنه عن ذكر الله ومن يفعل يفعل يفعل. تجد أنك أنت يا شيخ هذا الفاء زمنه، ما الذي يحد زمن الفاء في هذه الآية؟ أيوة، قبله بعده لا حد، ما قبله الياء يفعل، الياء وحركتها عند انقضاء حركة الياء، ما هو ياء وحركتها معه، من انقضاء زمن حركة الياء يا شيخ إلى شروعك في العين، هذا كله زمن إيش؟ زمن الفاء، شغل كله وأنت محقق المخرج بجعل طرفي ثنيتيك العليين محاذيتين لبطن شفتك السفلى، يفعل يفعل يفعل هكذا. والبيني كذلك، حتى البيني ستجد أنه يشغل كل زمنه. لا تلهكم، اللام اللام بيني لن عمر، قلنا حروف حروف لن عمر الشيخ بين الرخوة والشديدة، منها اللام. لا تلهكم تلهي أخذ زمنه كاملا. أما الشديد فإنه يأخذ بعض زمنه، يتحقق فيه مخرجه في بعض زمنه دون الزمن الآخر، هذا هو الفرق. أما باقي زمنه فهو موجود في الكلمة ولكن لا يكون الحرف متحققا فيه. نأخذ مثالا في هذه الآية ذكر الله، أحسن، الكاف شديدة وساكنة وزمنها من انقضاء حركة الذال وهي الكسرة إلى الشروع في الراء بعدها ذكري، وانظر هل قضيت هذا الزمن كله محققا مخرج الكاف؟ ما مخرج الكاف؟ أقصى اللسان أسفل مع الحنك الأعلى، لا، قلت ذك صحيح الآن ذك، هذا تحقيق، لكن قبل الراء ماذا فعلت يا شيخ؟ أنزلت اللسان وخرج الهواء، أنزلت اللسان وخرج الهواء ذكري، ما لم تقل ذكري ذكري ذك، لا تستطيع. ليه؟ لأن اللسان يا شيخ الذي ستنطق به الكاف والراء بعدها عضو واحد، سينزل من الكاف ويرتفع طرف اللسان للراء ويتقعر. هذا النزول ارتفاع بينهما زمن، هذا الزمن يخرج فيه الهواء كما ذكرنا في الشدة، هذا زمن سيحسب من زمن الساكن، سيحسب من زمن الكاف في ذكري. إذن الشديد لم يستوعب كل زمنه في داخل الكلمة، أي زمن؟ زمن الساكن، واضح شيخ؟ وأقبل بعضهم، نقول وأقبل بعضهم بين بعد حركة الهمزة والشروع في الباء عندي قاف مقلقل. هل قضيت كل زمنك، زمن الساكن وهو القاف في قالب الكلمة كله محققا القاف؟ لا، لم تقل أقبل أق، لقلت وأقبل، لقلنا إنك استوعبت كل الزمن محققا المخرج، لكن لم يكن كذلك، لما قلت أقبى، بعض الزمن شغل بماذا؟ بتحقيق الحرف، وبعضه بالقلقلة. هذا ينسحب على كل حروف الشدة إلا حرفا واحدا وهو الهمزة، الهمزة يشغل كل زمن بانقطاع الهواء والنفس وكأنه سكت، إلا أنه ليس بسكت. وهنا سؤال، ما الفرق بين الهمز الساكن والسكت؟ ما الفرق بين الهمز الساكن والسكت؟ سؤال. الهمز الساكن هو انقطاع من أصل التصويت للهواء والصوت، والسكت كذلك، فما الفرق؟ سنجيب إن شاء الله تعالى. الهمز الساكن مثل إيش؟ أيوة، أتأمرون، أتأمرون، هي المأوى، هي المأوى. تلاحظ يا شيخ أنك شغلت كل زمنك بإيش؟ بالهمز. هو الهمز أصلا هذا يا شيخ قطع للهواء والصوت من أصل التصويت من الوترين الصوتيين مع وجود الضغط، إلا لم يكن شديدا، مع وجود ضغط الهواء تحت الوترين. مأ، فشغل. إيش وضعك الآن؟ مأ، وكل زمن الساكن شغل بالوترين مقفلين، بأقصى الحلق مقفلا مع وجود ضغط الهواء، لأنك أنت في درجة تلاوتك. وهذا هو الفرق بين السكت وغيره. السكت هو قطع للهواء وقطع للنفس، ولكن ليس معه ضغط، ضغط الذي يقتضيه الاستمرار في التلاوة، واضح؟ ثم لا يلزم من السكت قفل الوترين الصوتيين، هو قطع الهواء الصوت سواء كنت مقفلا للوترين الصوتيين أو لا. المثال، ما أغنى عني مالية هلك عني، هنا سكت والوتران مفتوحة. لكن إذا سكت مثلا في قراءة، مثلا من يسكت في برانة، مثلا درانة، سكت يكون بل لا تبقى محققا لله، لا تبقى محققا، لا يلزمك أن تبقى في زمن سكتك محققا لله، لا يلزمك. كلا بل، بالوضع الطبيعي العادي في مستقره، لا يلزمك أن تبقى محققا لمخرج الحرف الذي سكتت عنده. هذا الشيخ ليس بابا الآن، كما تقف عند الشيخ بارك الله فيك بين الأنفال، هل يلزمك أن تكون مقفلا لشفتيك بعد سكتك من عليم؟ لا يا شيخ، لا يلزمك. والذي يلزمنا نلزمه الدليل، والأصل عدم الإلزام. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. هكذا شيخ الله تعالى أعلم. هذه مسألة الضاد انتهينا منها، ثم مسألة البين. إذن يا شيخ، ما الفرق الآن بين الرخو والشديد والبيني في مسألة زمنه في الكلمة؟ زمن الساكن متفق، زمن الساكن في قالب الكلمة متفق بين الشديد والبيني والرخو، لكن يا شيخ زمن تحقيق الحرف، زمن تحقيق الحرف، تحقيقه، تحقيق المخرج، وجود يعني ووضع أعضاء النطق على هيئتها في المخرج، لا يكون الرخو مساويا فيه للشديد. الرخو والبين شيء واحد يا شيخ في هذا الباب، في هذا الباب، في باب زمن الكلمة. أظن واضح يا شيخ هذه المسألة. المسألة التالية في هذه الصفات، لماذا عد البيني بينيا؟ الذي وجدته في بعض الكتب يا شيخ أنهم يقولون إن البيني لم ينضغط فيه الحرف انضغاطه في الشديد، ولم يرتخي ارتخاءه في الرخو، هذا الذي وجدناه، ولكن الأمر يحتاج إلى زيادة توضيح. نعم الشيخ يقولون يا شيخ لم ينضغط فيه الحرف في مخرجه انضغاطه في الشديد ولم يرتخ ارتخاءه في الرخو، هذا مجمل الكلام يا شيخ. ففي هذه الحروف لن عمر لو تتبعت هذا المعنى في هذه الحروف، معلوم الشيخ أن الشديد منضغط أكيد، إب إت إ والرخو مرتخي إف إس إش إص، قالوا البيني بين هذا وذاك، هذا كلام يكون قريبا تحقق الواقع في العين دون غيرها من باقي الحروف. ففي إع حقيقة ليست كإئ ولا كإح في انضغاطها بين هذا وذاك، لكن لو سألتكم هل الأكثر في الانضغاط من إغ؟ لا، هي مساوية لا ولا شيء. هل اللام متوسطة في الانضغاط؟ لا، إذا قارنتها ببعض الحروف الإخوة الأخرى الضاد يكون نعم يكون أرخى ربما. ألم يعني أعدها بعض النقاد من أوسع المخارج؟ بلى أوسع المخارج كما ذكرنا قبل، لا المحققة يعني. فيه نظرة أخرى والله تعالى أعلم، وفقني الله تعالى لها، مسألة تحتاج أيضا بحث، فيه نظر آخر. كل هذه الحروف الرخوة لو نظرت إليها يا شيخ بشيء مما يوفق الله تعالى إليه من تحقيق وتنظير، ستجد أن هذه الأحرف غير العين، والعين اتضح وجه وسطيتها وبينيتها، يعني متوسطة في الانضغاط. باقي الأحرف ستجد الشيخ أنها في صورتها وتصوير مخرجها مشابهة للشديد، مشابهة للشديد. فانظر إلى اللام ال والنون إن والراء ال، ستجدها كالدال إد، أعني من جهة أن عضوي النطق التصقا، التصقا طرف اللسان والحنك الأعلى التصقا. إيش مازال عندنا يا شيخ؟ الميم إم كل باء إب. ففي الصورة، في الصورة متشابهة، تشابه ماذا؟ الشديد. وفي النتيجة، نتيجة التصويت تشابه ماذا؟ الرخو، لأن الصوت الشيخ يستمر إلى أن ينقطع النفس، إلى أن ينتهي عفو النفس، وهكذا. فإذا من جهة الصورة شديدة ومن جهة النتيجة رخوة، ربما والله تعالى أعلم يقال بأن هذا فهم وجمع. إذن اعترض الهواء والصوت بانطباق كانطباق الشديد، إلا أن الهواء والصوت في كل البينية يجد منفذا آخر. فاعترض الهواء في اللام من طرف اللسان ووجد منفذا الحافتين، وفي النون وجد منفذ الخيشوم، وفي الميم وجد منفذ الخيشوم، وفي الراء يعني وصفناه مخرجيا وجد منفذا من طرفه أقرب إلى حافته من طرفه، ولكن جزء طرفه ملتصق ولا يبتعد حتى لا يرتعد ولا يتردد ولا يحدث التكرير. هذا والله تعالى مسألة مازال فيها بارك الله فيك كلام، ولكن لعل المقام يعني لعل إن شاء الله تعالى عند باقي الجزرية في التنبيهات إن شاء الله نرجع عند كل تنبيه إلى ما درسناه هنا من تحقيق ونتيجته هناك، وسنزيد إن شاء الله تعالى كلاما آخر في الكلام على التنبيهات. صفاتها جهر ورخو، وهذا هو بارك الله فيك كلام على صفة الرخاوة فيما وفق الله سبحانه وتعالى. لعلنا إن شاء الله ننتقل للصفة التالية في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا لطاعته عز وجل والإخلاص له، وأن ينفعنا بالعلم، وأن لا يجعلنا ممن يكون علمه وبالا عليه، إما بتقصيره في النية أو بتقصيره في العمل. ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وأن يجعلنا وإياكم من المرحومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.